الراديو 90-90 هواها مصر. قلنا بقى شباب امرأة نجح بتحية كاريوكا مش بشادية. بعديها شادية كانت متجوزة الفنان الكبير عماد حمدي وعملت معاه فيلم ليلة من عمري، انتجوه هما الاتنين. وفي اغنية اعتقد ان اللي كان عاملها رياض السنباطي ومنعت من الاذاعة منعا تاما. ليه بقى الغنوة دي اعتبرت انها اغنية يعني خارجة جدا؟ عشان شادية بتغني حسب يعني الحدوتة في الفيلم وحسب الموقف، هتقول أحب الوسوسة. إنما في أغاني تانية كتيرة قوي كانت ممنوعة من الإذاعة. ولما استلمت منصب رئيس الإذاعة الإعلامية الكبيرة ابنة الإذاعة إيناس جوهر، رجعت عدد كبير جدا من هذه الأغاني الممنوعة ظلما، مش كده ولا ايه؟ طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده صح 100%، وفعلا انا احب الوشوشة كان من ضمن الاغنيات اللي كانت ممنوعة، لكن الفيلم بيتعرض والاغنية بتذاع، يعني اشمعنا جينا على الاذاعة وقلنا ما نزعهاش؟ وبعدين الغنوة دمها خفيف جدا، فانا قلت الغنوة دي ما بتزعش ليه. ايضا كان هناك مجموعة كبيرة جدا من الاغنيات الوطنية الرائعة اللي النهاردة الناس بيغنوها في الشارع، واللي من ايام الثورة وهم بيرددوها. الاغاني دي كانت ممنوعة تماما من الاذاعة. فانا بقول غنوة بتغني للثورة المصرية، ثورتنا المصرية بتاعت عبد الحليم حافظ، ثورة 52، ثورة عن عظمة عبد الناصر، ما نزعهاش ليه في عيد ميلاده، في ذكرى رحيله، غنوة عن السادات. يعني في أغاني كتير جدا كانت ممنوعة، والأغنية تحكي عن مصر أكتر ما بتحكي عن أشخاص. الأغاني دي بتتمنع ليه؟ أعتقد أيضا أن كانت أنشودة الفن ممنوعة في وقت من الأوقات، علشان في الآخر الملك يلي بدعته الفنون في الآخر. الفن مين يوصفه؟ الفن مين أنصفه غير الفاروق ورعاة؟ قابلتي عظماء هذا العصر؟ وأكيد كان لك بعض الذكريات معاهم. يعني على سبيل المثال لو قلتلك مثلا غمض عينيك وإيه؟ وامشي في خفة ودلع، دي رباعيه صلاح جاهين العظيم، وفعلا سر شهرتي هذا يكفي، ان عارف يعني برنامج مدموغ بعلامة الجودة وهو رباعيه من رباعيات صلاح جاهين. لك ذكريات مع سيد مكاوي؟ على اساس انهم يعني ثنائي. ايوه لا يفترقان طبعا. يعني هو احلى ذكريات سيد مكاوي طبعا لما كانت بيجي في لجنة الموسيقى والغناء عشان إجازة الألحان وإجازة الأصوات والحاجات دي، يعني فكان دايما يجي متأخر. إيه يا شيخ سيد بس اللي أخرك؟ معلش أصلي الدنيا كانت زحمة وأنا كنت سايق. وصمم إن هو كان جاي سايق. وبعدين يقول لك إيه، أقول له طب دي الشارع زحمة، كنت اعتذرت وقعدت في البيت. يقول لي طب ومين اللي حياخد الفلو؟ الفلو دي اللي هو الظرف الفلوس الظرف اللي في آخر التسجيل. لا مش ياريته تسجيل، ده اجتماع مشان اختيار الأصوات. فكرتيني بحكاية الفيلو دي برضو مع لا شادي. دي أهم حاجة في حياته. كان عندي أنا فرقتي الاستعراضية وكنت بغني، كان يجي يحضرني يحب يقعد يستمع إلى الشو اللي أنا بقدمه، يعني أو زي ما هو بيقول أحب أشوف الشو بتاعك. وبعدين أنا أروح مغني حاجة من أغاني أوقاتي بتحلو يا مسخرني، يعني حتة منها كده بتحييه. بحييه هو بقى وهو قاعد في الصالة تحت يقول لي ايه ده بتغني اغنية؟ امال فين الفيلو؟ يعني الفيلو. ايوه اسمع مش من حقك. شاءت بقى الظروف ان انا جاي بعمل فيلم اسمه نشاطركم الافراح، ومطلوب فيه غنوة كتبها الرائع صلاح جاهين. فقلت له مين اللي لحن الغنوة دي؟ قال لي هو مفيش غيره سيد مكاوي، تعالى نروح. فرحنا له بعد، دخلنا عليه. أنا كنت دايما لما يقول لي فين الفيلو أقول له ما فيش فيلو يا سيد، ما فيش فيلو خالص. فدخلنا بقى مكتبه، صلاح جاهين قاعد يقرأ له، ليلة امبارح ما جانيش نوم واحنا لسه في اول يوم. قال الله الله الله الله انا هعمل الغنوة دي ومن غير فلو.